قال وحدثني عن مالك إن أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب. يختم مالك رحمه الله هذا الباب بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ترسل إلى بعض أهلها، أي من يعنيهم أمرها أو من لها عليهم أمر بعد العتمة. العتمة يعني العشاء، وبعض العلماء يكره تسمية العشاء بالعتمة، ولكن جاء هذا تسمية عائشة رضي الله تعالى عنها ألا تريحون الكتاب. يريح الكتاب من إيش؟ من أن يسجلوا عليهم. هذا الخبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يستوجب الوقفة عند عدة نقاط. أنها وهي أم المؤمنين أي شفوقة عليهم، شفوقة الأم على أولادها، ترسل إلى بعض أهلها، وهو المبدأ في الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأهل الشخص هم أولى الناس بنصره. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيبدأ الإنسان بالأقربين ثم من بعد ذلك ينتقل إلى من بعده. بعد العتمة، العتمة هي صلاة العشاء، ألا تريح الكتاب. أي كتاب؟ هما المعنيان أو المدلول على وجودهما في قوله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهناك كاتب الحسنات وكاتب السيئات، فأي الكتاب تريد أن تريحهم؟ يقول بعض العلماء أرادت كتاب السيئات لأنهم يكتبون عليهم لغو الحديث بعد العتم، ولكن الصيغة صيغة جمع تجمع كتاب الحسنات وكتاب السيئات، فقالوا إراحة كتاب السيئات من عمل الكتابة. طيب وإراحة كتاب الحسنات من أي شيء؟ قالوا من تأذيهم، من أجل المسلم أن تكتب عليه سيئات، لأن ملك الحسنات يفرح حينما يفعل العبد حسنة فيكتبها، ويساء حينما يعمل العبد سيئة ويكتبها عليه صاحب السيئات. ولهذا جاء في الأثر أن ملك الحسنات حينما يرتكب العبد سيئة فيهم كاتب السيئات أن يكتبها حالا، قل لا اصبر تمهل لعله يستغفر لعله يتوب، فكاتب الحسنات يؤجل كاتب السيئات من أن يكتب السيئة عند وقوعها، أما كاتب الحسنات فأول ما فعل حالا كتبها، بل إن هم بحسنة ولم يفعلها كتبت له إيش؟ حسنة. وهنا لماذا ترسل بعد العتمة؟ لماذا لم ترسل بعد المغرب، بعد العصر، بعد الظهر؟ قالوا لأن تلك الأوقات هي أوقات أعمال الناس واجتماعهم والتداول والتشاور والأخذ والعطاء، أما بعد العشاء فوقت النوم. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبل العشاء حتى لا يأخذك النوم مضيعا، وأنه غفلة، لأن ما بين المغرب والعشاء كما جاء في بعض الآثار صلاة الأوابين، لأن هذا وقت ضيق والناس يشغلون بالطعام والشراب، ولذا كان بعض السلف يصلي ما بين المغرب والعشاء 6 ركعات ويقول هي صلاة الأوابين، والبعض الآخر يقول هي صلاة الضحى إلى غير ذلك. وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحيي القيلولة، الناس قيلوا في الظهر في الحر الشديد وهو يصلي لله سبحانه وتعالى، وكان صلى الله عليه وسلم من أجل هذا يكره النوم قبلها، لأن فيه خطرين: خطر الانشغال عن هذا الوقت الفاضل، وخطر تمادي النوم حتى تضيع عليه العشاء. والحديث بعدها. لماذا؟ لأن الحديث بعدها يسهر، يقصر من مدة النوم بعد ذلك مظنة ضياع الفجر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أباح الحديث بعد العشاء في 3 حالات، وكلها للخير: مذاكرة العلم، مؤانسة الضيف، محادثة الرجل أهله، أو مسامرة الرجل أهله، لأن الزوجة حق وليس لها وقت إلا هذا. فإذا كان سهر الرجل في مسامرة الزوجة، أو كان في مؤانسة الضيف، أو كان في مذاكرة العلم، فإن هذا خارج عن الكراهية التي كان يكرهها صلى الله عليه وسلم. ولذا كثير من طلبة العلم كانوا يسهرون الليلة في المذاكرة، في المدارسة، وإن كان هناك من يقيم الليل في الصلاة أو في التلاوة، ولكن في مذاكرة العلم ومدارسته أشد ما يكون نفعا. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله أنه أحيانا يقوم من نصف الليل، من ثلث الليل، من أي وقت يكون نام يفكر في مسألة، فإذا وصل إلى نتيجة قام من الليل وقيد تلك المسألة. حتى قال بعض ضيوفه وأصدقائه، يقول: زرت الشافعي يوما واستضافني فنمت عنده، فثلاث مرات من الليل ينادي الجارية: ألمي فأشعل السراج، فيقول تشعل له السراج ويقيد ما يريد أن يقيد. فقلت له: يا شافعي، أتعبت الجارية، لماذا لا تشعل السراج أنت وتكتب ما تريد؟ فيقول: إن معاناة السراج تشغل قلبي. شوف يا جماعة كيف معاناة السراج، يعني جيب الكبريت وارفع الفتيل واشعل وولع ونزل، تصرف قلبه عما كان يفكر فيه من مسألة في العلم. تعال يا شافعي شوف ايش البس، ما هو سراج ولا فتيل ولا. طالب العلم الآن إن أعطى العلم قدر ما يأخذ السراج يكون طيب. مشغول الآن في معيشته، في أولاده، في عمله، في مجتمعه، في أشياء كثيرة. ولذا كان السلف فعلا متفرغين للعلم، وكان أحسن ما يكون عندهم في الليل عند الوجود، عند الهدوء، عند كما يقول بعض العلماء: ساعة الوصل إنما تكون في الليل. إذن أثر عائشة رضي الله تعالى عنها يعطينا منهج كيف نتعامل مع طلب العلم، كيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع قرنائنا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إن الكتاب أصحابكم، رفقاءكم، فأكرموا ضيوفكم، أكرموا رفقاءكم، لا تكلفوا عليهم كثرة الكتابة بما لا خير فيه.